الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وموجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، لا تحزن لعله خير، ما أعظمها من مقولة وما أجملها من كلمة حينما يرددها العبد في وقت المحن والمصائب والشدائد وفي وقت الكرب والابتلاءات والتي لا ينفك عنها أحد قط. فما من أحد في هذه الحياة الدنيا إلا وهو يبتلى، إما في نفسه وإما في ماله وإما في أهله وإما في ولده، يبتلى طارة بالهم والغم، وطارة يبتلى بالأمراض والأسقام والأوجاع، وطارة ثالثة يبتلى بالفقر وضيق الحال وقلة المال وضيق الأرزاق وسوء المعيشة، وطارة رابعة يبتلى بفقدان الأحباب وغير ذلك من أنواع الابتلاءات التي لا ينجو منها أحد قط، والتي أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه حتما ولا بد أن يذوق العباد طعم الابتلاء. فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وتدبر كيف أن الله عز وجل أقسم على هذه الحقيقة الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، أقسم وأكد ذلك بثلاثة مؤكدات: ولنبلونكم، الواو واو القسم، واللام لام التوكيد، ونون التوكيد الثقيلة. فمعنى الآية حتما ولا بد أيها العباد، حتما ولا بد ستذوقون الابتلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن هذه سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، أن كل أحد لا بد أن يبتلى وأن تنزل به المحن والمصائب والشدائد، فلا أحد يخلو قط من مصيبة يصاب بها تكدر عليه صفو حياته، لا أحد يخلو قط من مصيبة يصاب بها تكدر عليه صفو حياته. وفي ظل تلك المحن والمصائب والشدائد والابتلاءات يحتاج الإنسان إلى ما يصبره ويسليه ويؤمله. هذا الشيء هو أن يستحضر في وقت البلاء الذي يكون شديداً على نفسه وشاقاً عليه، يستحضر في وقت الابتلاء هذه المقولة: لعلهم خير. وهذا شعار المؤمنين المستسلمين لله رب العالمين الذين أحسنوا الظن بربهم وفوضوا أمورهم إليه جل وعلا، والذين رضوا بما قدره الله تعالى عليه من خير وشر، من عافية وبلاء، من صحة ومرض، من غنى وفقر، من يسر وعسر، فهم يعلمون ويوقنون أنه ما من بلاء يبتلى به العبد وما من مصيبة يصاب بها وما من نازلة تنزل إلا وراءها حكمة تدرك أو لا تدرك، قدرها الله جل وعلا الحكيم العليم الخبير الذي قال في محكم آياته: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والذي قال جل في علاه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر وتدبر في هذا التعليل وفي هذا التذييل للآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم ما ينفعكم وما يصلحكم وما هو خير لكم، لأنه سبحانه هو العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علما، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، علم سبحانه ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل شامل وتام، فحينما يصيبكم بما تكرهون أو يمنع عنكم ما تحبون، فلأنه جل وعلا بحكمته البالغة وبعلمه للغيب علم أن هذا هو الذي ينفعكم وهذا هو الذي يصلحكم، وإن كان في ظاهره شرا بالنسبة لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هذه الآية تدل على وجوب التسليم لقضاء الله وقدره، تدل على وجوب تفويض العبد أمره لله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين. وإن ابتلاك يا عبد الله بما تكرهه وبما يسوءك، فاعلم يقينا أنه يختبئ وراءه خير عميم. نعم أيها الإخوة الأحباب، من المحن تأتي المنح، ومن أعماق البلايا تخرج العطايا، وعلى بطايا العسر يأتي اليسر، هكذا. ومن صخور الشر تتفجر عيون الخير، ومن المضرات تأتي المسرات، وقد يأتي المكروه بالمحبوب، فلعله خير يا عبد الله. هذه الحقيقة أو هذه الآية ترشد العبد على وجوب مراعاة الحال والمآل. كثير من الناس لا يعتبر بالحال والمآل، تجده لا يبصر إلا تحت قدميه ولا ينظر أمامه، فحينما ينزل بأحدهم بلاء أو تصيبه مصيبة أو يقع في محنة، تجده يتسخط على أقدار الله المؤلمة ويتضجر ويتأفف، ويصدر منه أقوال وأفعال تقبع في عقيدته وإيمانه. أما الأقوال فتجد أحدهم يقول في وقت الابتلاء: ليه يا رب؟ واشمعنى أنا؟ وكفاية أنا؟ وكفاية بقى؟ وده ظلم وده حرام، وهذا الكلام الذي يقدح في إيمانه. وأما الأفعال فتجده يلطم على الخدود ويشق الجيوب وما إلى ذلك من تلك الأفعال التي من أفعال الجاهلية. لماذا؟ لأنه لم يراعي الحال والمآل. فهذه الآية ترشدنا على ذلك أو إلى ذلك: وعسى أن تكرهوا شيئا ويكون شاقا عليكم وشديدا على نفوسكم، ولكنه يحمل في ثناياه الخير العظيم. وعسى أن تحبوا شيئا وتتمنونه وترغبون فيه وتسعون إلى تحقيقه، ولكنه يختبئ وراءه شر عظيم. فرب أمر يكرهه الإنسان وتكون فيه سعادته ونجاته، ورب أمر يحبه الإنسان ويهواه ويتمناه ويكون فيه هلاكه وشقاؤه. تجري الأحكام أو تجري الأمور على أحكام القضاء. تجري الأمور على أحكام القضاء. فالعبد ينبغي عليه أن يسلم أمره لله عز وجل وأن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. إذن أيها الإخوة الأحباب، مراعاة الحال والمآل. إن طفلا رضيعا فأقاه الله عز وجل وبصره بالحال والمآل، أما أمه فغفلت عن هذه المسألة. فكما جاء في الصحيحين أن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وصاحب جريج العابد وساقة الصدر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينما أم ترضع طفلها إذ مر على رجل راكب ذي شارة. واحد بقى ماشي ذا جاه وسلطان وأبها وحوالي الحشب والخدم، فاغترت تلك الأم بالظاهر، لم تنظر إلا لحال هذا الرجل، فدعت وقالت: اللهم اجعل ابني مثله. هكذا حال كثير من الناس، يظن أن الأموال والثروات والجاه والسلطان علامة وأمارة على محبة الله عز وجل للعبد، وعلى أن ذاك العبد الذي وسع الله تعالى عليه وأعطاه المال يظن ذاك العبد أن هذا العبد من السعداء، وهذا ظن خاطئ، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله تعالى إلى صوركم ولا أجسامكم ولا أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله تبارك وتعالى المقياس والمعيار عنده في من يكرمه وفي من يحبه ويقربه ويدنيه، المعيار في ذلك هو التقوى والصلاح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل سبحانه: إن أكرمكم عند الله أغناكم ولا أكثركم مالا ولا أعظمكم جاها وسلطانا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان لله أتقى كان عنده أكرم ومنه أقرب وله أحب. يبقى كثير من الناس قد يغتر بحال أحدهم ممن أعطاه الله تعالى الأموال والثروات. أيضا من ذلك بعض قوم قارون الذين اغتروا بما هو عليه من زينة وثروات وكنوز وما إلى ذلك. لما خرج قارون عليه بزينته قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذه نظرة أهل الدنيا، أنهم يغترون بظاهر الناس ولا يعبؤون ولا يعترفون بالبواطن، وهذا أيضا ظن خاطئ. إذا أيها الإخوة الأحباب، تلك المرأة لما رأت هذا الرجل ذا الشارة ذا الجاه والسلطان والأباء قالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الغلام الرضيع الفقير ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن هذا الرجل الذي تبدو عليه الأباء والكلام ده جبار من الجبابرة، ظالم طاغية، يظلم العباد ويفسد في البلاد. وكذلك مر على امرأة يضربها الناس ويقولون لها: سرقت، زنيت، وفعلت كذا وكذا. فقالت الأم التي لا تعتبر إلا بالحال والتي تنظر إلى الأمور بنظرة قاصرة، نظرة أهل الدنيا: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الطفل الرضيع الفقير ثدي أمه وقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنا قالت الأم: لولدها الرضيع حلقة تدعو علي، أي أصبت في خلطك، ماذا؟ أنا بدعي لك بالخير وأنت لا تريد ذلك. حينئذ أخبرها هذا الغلام الرضيع بمآل الرجل والمرأة، أما الرجل فهو جبار من الجبابرة، وأما تلك المرأة التي يضربها الناس ويقولون لها سرقت زنيت فهي مظلومة وبريئة. إذن ينبغي علينا أيها الإخوة الأحباب أن نعتبر بالحال والمآل، وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. رب أمر ترتضيه جر أمرا ترتضيه، رب أمر ترتضيه تخافه وتخشاه وتكرهه جر أمرا ترتضيه، ويكون فيه سعادتك وفوزك وفلاحك في الدنيا والآخرة. أريد أن أقول أيها الإخوة الأحباب لمن ابتلي ببلاء، سواء كان ذلك في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في ولده، لا تكره البلاء، لا تكره البلايا الحادثة ولا النقمات، لأنها تأتي لك بالخير العميم الذي لم يكن في حسبانك. والشر نصوص الكتاب والسنة وسير الأنبياء والمرسلين وكذا تراجم وأخبار الصحابة والتابعين والصالحين تؤيد ذلك وتدل عليه. وسأذكر لكم الآن بعضا من تلك المواقف التي في ظاهرها أنها شر عظيم ولكنها كانت تحمل في ثناياها الخير العظيم. فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، ابتليت بابتلاء عظيم، وذلك حينما مات زوجها أبو سلمة رضي الله تعالى عنه والذي كانت تحبه حبا شديدا. لما مات أبو سلمة حزنت حزنا شديدا وتألمت ألما عظيما، إذ أنه رضي الله تعالى عنه كان رجلا حسن الأخلاق جميل الصفات، كان رجلا كريما جوادا شجاعا مجاهدا، فكانت تحبه حبا شديدا. لما مات رضي الله تعالى عنه أظلمت الدنيا في عينها وظنت أنه شر عظيم لا خير من ورائه، ولكنها لا تدري أن موت زوجها وحبيبها هذا أبي سلمة والذي في ظاهره أنه شر عظيم كان يحمل في طياته الخير العميم الذي لم يكن في حسبانها. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما عند الإمام مسلم وغيره، تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة ثم يقول ما أمره الله تعالى به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول فكنت أقولها حتى إذا بلغت وأخلف لي خيرا منها قلت في نفسي وأي المسلمين خير من أبي سلمة، هو في حد أحسن من أبي سلمة في شجاعته وقربه وجوده وتقاه وما إلى ذلك؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو سلمة رضي الله تعالى عنه في وقت من الأوقات يمثل عشر المسلمين، إذ أنه عاشر رجل دخل في الإسلام. فتقول وأي المسلمين خير من أبي سلمة، وما كان بعد ذلك إلا أنه لما انقضت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فعلمت أن هذا هو الخير الذي خبأه الله تعالى لي، عوضها الله عز وجل عن أبي سلمة بمن هو خير من أبي سلمة، بل هو خير البشر أجمعين وأفضل من وطأ هذه الأرض بقدميه صلى الله عليه وسلم. موقف أم سلمة هذا فيه العديد من الفوائد، ومن ذلك أنني أقول لمن فقد حبيبا وعزيزا لديه لا تحزن لعله خير. أعلم أن الأمر يكون شديدا على النفوس، أعلم ذلك جيدا، وأن الإنسان حينما يفقد حبيبا سواء كان زوجا أو تفقد أو يفقد الزوج زوجته أو كان ابنا أو بنتا أو أخا أو أي حبيب، أعلم أن ذاك يكون شديدا جدا على النفوس. ولولا أن الله تبارك وتعالى يربط على قلب العبد ويثبته في هذا الوقت لطاش عقل الإنسان وطار قلبه. فأعلم ذاك جيدا، ومع ذلك أقول لك أخي الحبيب لا تحزن لعله خير. فبفقدان الأحباب يختبئ وراء ذلك الخير العميم. وتعالى أضرب لكم أيضا بعض الأمثلة على ذلك. ذكرت لكم موقف أم سلمة وكيف أن الله تعالى عوضها من هو خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الجارية التي تزوجت جليبيب رضي الله تعالى، كان جليبيب رضي الله تعالى عنه رجلا دميم الوجه فقيرا جدا، يتقدم إلى خطبة النساء ولا يقبل به أحد من الآباء والأمهات لما كان عليه من دمامة الوجه وفقر شديد. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توسط له ذات مرة عند أحدهم ليخطبه أو ليخطب ابنته لجليبيب، كما جاء في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد بإسناد صحيح. توسط النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب وذهب إلى رجل وقال له إني أريد أن أخطب ابنتك. فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته له، فقال نعمة وكرامة عين، هو أنا هتلاقي أحسن من كده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يريد أن يخطب ابنتي، نعمة وكرامة عين. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني لا أريدها لنفسي، أريدها لجليبيب. فالرجل توقف وقال فدعني يا رسول الله حتى أشاور أمها. فذهب الرجل إلى أم الفتاة وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت نعمة وكرامة ونعم عين. فقال ولكنه لا يريده، لا يريدها لنفسه، إنما يريدها لجليبيب. أول ما سمعت المرأة جليبيب قالت إني ثلاث مرات، يعني بالعامية كده بتاعتنا بالمصرية الشيء جليبيب ده ياما تقدم لها ناس أصحاب أموال وثروات وجاه وسلطان وكذا وكذا، هنديها لجليبيب. فسمعت الأم، سمعت الفتاة أمها وهي تقول ذلك، فصارعت وبادرت إلى أبيها وأمها وقالت ادفعوني إليه فإنه والله لا يضيعني. تريد أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول لوالديها أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا؟ ادفعوني إليه فإنه والله لا يضيعني. هنالك ذهب الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالموافقة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الفتاة وقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يا له من دعاء عظيم لتلك الفتاة. تعالوا شوف ماذا حدث لتلك الفتاة التي رضيت بجليبيب حتى ترضي النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. في إحدى الغزوات خرج جليبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتهاء الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون من أحدنا؟ فقالوا لا. ثم بعد فترة قال هل تفقدون من أحد؟ فقال لا. فقالوا لا. قال ولكني أفقد جليبيبا. هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يتفقد أصحابه من حين إلى آخر، إذا غاب أحدهم كان يسأل عنه ويطمئن على حاله ويتعرف على سبب غيابه. خلق عظيم نظر في هذا السبب. فيقول ولكني أفقد جليبيبا ابحثوا عنه، فأخذوا يبحثون عنه حتى وجدوه مقتولا وبجواره سبعة من المشركين، فذهبوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فوقف عليه ونظر إليه وقال: قتل سبعة فقتلوه، قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حمله على ساعديه وكفنه، ما له سرير وقتئذ إلا ساعدا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما تلك المرأة التي مات زوجها جليبيب، فيقول ثابت أحد رواة الحديث: فوالله ما كان في الأنصار أيم أنفق منها. يعني ما كانش في امرأة في الأنصار أكثر منها مالا وجاها وسلطانا، فكانت تنفق في سبيل الله عز وجل وتتصدق على الفقراء والمساكين الكثير والكثير. وقال كثير من أهل العلم وهو الراجح: فوالله ما كان في الأنصار أيم أنفق منها، أي والله ما كان في الأنصار امرأة أكثر خطابا عليها منها. يعني أكثر واحدة كان يطلبها الرجال ويريدون أن يتزوجوا منها تلك المرأة، أصابتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما تزوجت تلك المرأة من جليبيب، كان هذا في ظاهره أنه شر بالنسبة لأبيها وأمها، ولكنه كان يحمل في ثناياه هذا الخير العميم، أن تصير أنفق امرأة في المدينة، وأن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. أيضا نقول لمن فقد ابنا أو بنتا كان يحبهما من كل قلب: لا تحزن أخي الحبيب لعله خير. نعم، لا تحزن لعله خير. يذكر أن أبا ضحك رضي الله تعالى عنه، وأنا الآن سأدل لكم على أن فقد الأولاد وإن كان في ظاهره شرا عظيما، إلا أنه كان يحمل في ثناياه خيرا عميما. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه تزوج من أم سليم، اللي هي تبقى أم مين؟ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فكان له منها ابن، فمات هذا الابن وهو في يعني وهو صغير السن، مات. فقالت أم سليم لمن في البيت: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أول من يحدثه. لما جاء أبو طلحة قالت له أو صنعت له طعاما وعشاء، ثم إنها تصنعت له وتزينت، ثم إنه وقع بها، ثم بعد ذلك قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية ثم طلبوها، أكان لهم أن يمنعوها؟ فقال: لا. قالت: فإن الله عز وجل قد أعارك ابنك فلان وقد رده إليه، فاحتسبه عند الله عز وجل. فغضب جدا وقال لها: جعلتيني أأكل وأشرب وأفعل ما أفعل ثم تخبريني بذلك؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فكانت هذه الليلة سبب في أن تحمل أم سلمة، وكان لهم ولد اسمه عبد الله، وكان عبد الله هذا من الصالحين الأتقياء الزهاد العباد من حفظة كتاب الله رب العالمين. ويقول الراوي: ووالله لقد رأيت له من الولد سبعة كلهم يحفظ القرآن. إذن لما مات ابن أبي طلحة في صغره كان هذا هو الخير الذي ينتظره، أن يكون له من صلبه ولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته بالدعاء والاستغفار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن قد يفقد الرجل ولده وحبيبه وفلذة كبده، ولكن يكون في ذلك الخير العظيم. يدل على ذلك أيضا قصة الخضر مع موسى عليه السلام. الخضر كان يمشي ذات مرة مع موسى فلقي غلاما فقتله. الظاهر أن هذا شر عظيم، غلام صغير في السن، يقال أنه كان ابنه أو كان ابن 9 أو 10 سنين، كان رضيا جميلا يسر كل من ينظر إليه، إلا أن الخضر قتله. فكان في الظاهر أن هذا شر عظيم، وهذا الذي ظهر لموسى عليه السلام حينما قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نقرا، بالغ النقران، ازاي تعمل كده؟ كيف تخرق قلب والديه عليه؟ إلا أن في قتل الغلام هذا الذي في ظاهره أنه شر، كان هذا هو الخير الذي أراده الله عز وجل للغلام ولأبويه. لأن بعد ذلك قال الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سبق في علم الله عز وجل وأطلع الخضر عليه أن هذا الغلام حينما سيكبر سيكون عبئا على والديه، سيكون كافرا، وسيظهر والديه طغيانا وكفرا، سيصوم والديه سوء العذاب، ولربما ضغط عليهما حتى يكفرا بالله رب العالمين. فلما قتل في هذا السن الصغير فإنه سيصير من أهل الجنة، ثم إن أبويه قد أمنا من طغيانه ومن فسقه وكفره ومن أن يصير عبئا عليهما. يبقى كان في قتل الغلام الذي ظاهره شر، كان في قتله وفي ثنايا ذلك خير عظيم. ثم إني أقول لك أخي الحبيب، يا من فقدت ابنا أو بنتا في الصغر، اعلم أن هذا أيضا له منافع وفوائد أخروية. ألا تحب يا عبد الله أن يأخذ هذا الولد بيديك إلى الجنة؟ هذا الولد الذي يموت في الصغر يشترط على الله رب العالمين يوم القيامة ألا يدخل الجنة إلا وهو آخذ بيدي والديه، كما صح ذلك عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أن الأطفال الذين يموتون في الصغر هم دعاميص الجنة. دعاميص الجنة يعني إيه؟ يعني صغار أهل الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهم لا يدخل الجنة إلا وقد أخذ بيدي والديه إلى الجنة. هكذا أيها الأخ الحبيب، وأخبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الجنة يا عبد الله التي يتنافس فيها المتنافسون ويسارع إليها عباد الله الصالحون والمتقون. من أعظم أسباب دخولك للجنة هو أن تحتسب ولدك الذي مات في الصغر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا عن رب العزة جل وعلا أنه قال: إذا مات ولد العبد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم منهم بذلك: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. أقبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون نعم. فيقول الله عز وجل: وماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: وسموه بيت الحمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا: خمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. والخامسة: والولد الصالح يتوفى للمرء يحتسبه. أثقل شيء في الميزان يجده العبد يوم القيامة أن يموت له ولد في الصغر ثم إنه يصبر ويحتسب. إذن يا من فقدت زوجة، ويا من فقدت زوجا، يا من فقدت ولدا أو بنتا، لعله خير. أريد أيضا أيها الإخوة الأحباب أن أذكر لكم ذاك الموقف الذي يدل على أن العبد قد يبتلى بابتلاء ما أو يحل به قرب ما، ولكن يكون في هذا الابتلاء وفي ذاك القرب الخير العظيم. أكبر دليل على ذلك حادثة الإفك التي حلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبزوجته وحبيبة قلبي عائشة رضي الله تعالى عنها. لا شك ولا ريب أن حادثة الإفك في ظاهرها أنها شر عظيم، شر عظيم وبلاء مبين أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في عرضه وفي عرض زوجته وحبيبة قلبه عائشة رضي الله تعالى عنها، يتهمها بعض المنافقين بأنها عياذا بالله وقعت في الفاحشة عياذا بالله. فلا شك ولا ريب أن هذا ساء النبي صلى الله عليه وسلم جدا، وكان بلاء مبينا ومحنة شديدة. إلا أن هذا الابتلاء العظيم وتلك المحنة الشديدة كانت تحمل في طياتها الخير العظيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هكذا يقول ربنا جل وعلا مذكرا نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن هذا الإفك العظيم والبلاء المبين لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قد يقول قائل الآن: وأي خير في ذلك؟ وأي خير في أن يطعن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في شرفه وفي عرضه وفي طهارته، ويطعن أبو بكر الصديق في عرض ابنته وحبيبته، وتطعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها، أي خير في ذلك؟ فنقول: نعم هو خير، لأن الذي أخبر بذلك أولا هو رسول الله، أو هو الله رب العالمين جل وعلا الذي قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن الخير من هذا البلاء المبين أنه قد ظهرت منزلته ومكانته عائشة رضي الله تعالى عنها عند الله رب العالمين، نزلت فيها آيات تتلى إلى يوم الدين، عشر آيات كاملة نزلت من فوق سبع سماوات يبرئها الله عز وجل من تلك الإشاعة الباطلة. نعم، عشر آيات كاملة تظهر براءتها مما يدل على فضلها وعظم منزلتها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. ثم كانت هذه الآيات سببا في أن يستدل بها أهل السنة والجماعة على هؤلاء الشيعة الروافض الخبثاء الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة بالليل والنهار ويتهمونها في عرضها. فنأتي بهذه الآيات إلى شر. نعم فتأتي هذه الآيات ونتلوها على أسماعهم حتى يبرئ بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مما رموا بها من هذا الإفك المبين. إذن حادثة الإفك أكبر دليل على هذه المقولة التي أذكرها لكم، أن العبد قد يبتلى ببلاء ما، قد يحل به كرب ما، ولكنه يحمل في ثناياه الخير العميم. يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام الذي يقرأ في قصته يجد أن حياته كلها ابتلاء، كلها مليئة بالابتلاءات والمحن والشدائد. يفرق بينه وبين أبيه الذي كان يحبه ويقربه ويدنيه. يمكر به إخوته، يكيدون له، يخططون ويدبرون حتى يفرقوا بينه وبين أبيه. يجتمعون على قلب رجل واحد على أنهم سيلقون يوسف عليه السلام في غيابة الجب لعله يهلك أو لعل بعض السيارة تلتقطه فيصير إلى بلاد الغربة. إذا يلقى يوسف في غيابة الجب ظاهره أنه شر عظيم، ولكن هذا هو الخير العميم الذي أراده الله تبارك وتعالى له. أتى التمكين وأتى الخير والسيادة والريادة ليوسف عليه السلام من هذا الموقف. فلما كان في غيابة الجب التقطوه بعض السيارة، جاءت سيارة وأخذوه، ثم إنهم باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، والذي أخذه هو عزيز مصر، أخذه وخربه واتخذه واعتبره كالولد بالنسبة له. إذن يوسف عليه السلام ينتقل من قاع البئر إلى قمة الملك، فكان هذا هو الخير الذي أراده الله عز وجل له. لذلك الله تبارك وتعالى يقول في ثنايا هذه القصة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إزاي مكنا ليوسف وهي ابتلاءات متوالية؟ يفرق بينه وبين أبيه، يحرم والده منه، يحرم من حنان الأب وعطف الأم، ثم إنه يلقى في غيابة الجب، ثم إنه يباع كالعبيد بثمن بخس دراهم معدودة. بعد أن كان عزيزا شريفا صار دليلا غريبا في بلاد الغربة، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سياق الآيات: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، في إشارة لنا إلى أن من المحن تأتي المنح، ومن أعماق البلايا تخرج العطايا. ثم إن يوسف عليه السلام تتآمر عليه امرأة العزيز والنسوة، تريد امرأة العزيز تراوده عن نفسه، تريد أن يفعل معها الفاحشة، بلاء عظيم جدا وفتنة عظيمة أن يفتتن رجل بفتنة النساء، فتنة عظيمة لا يصبر عليها إلا من ثبته الله تبارك وتعالى، فتنة عظيمة جدا. ويوسف عليه السلام كان رجلا وسيما جميلا وضيئا، وكان في بلاد الغربة غريبا، وكانت امرأة العزيز امرأة جميلة، وكانت هي صاحبة القصر، وهي التي تراوده عن نفسه، وغلقت الأبواب وأخذت بكل الأسباب، ابتلاء عظيم جدا. ومع ذلك يوسف يصبر على هذا الابتلاء ولا يوافق تلك المرأة على ما تريد. ثم إن تلك المرأة تأمر بسجن يوسف عليه السلام، فيوقع في السجن ظلما وبهتانا وعدوانا، وهو مظلوم وبريء، ومع ذلك يكون وضعه في السجن الذي في ظاهره أنه شر عظيم، يكون هذا هو الخير العميم الذي أراده الله عز وجل له. إذ أنه لما دخل السجن دخل عليه فتيان، وأراد منه أن يؤول لهما ما رأوه في الحلم، ثم بعد ذلك اتضح للملك الذي رأى هو أيضا رؤيا لم يستطع أحد من وزرائه أن يؤولها له، فعلموا أن يوسف يعلم تأويل الأحاديث، فذهبوا إليه وأول لهم تلك هذا الحلم. ثم بعد ذلك قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. إذن الآن يوسف عليه السلام سيخرج من السجن الذي هو بلاغ مبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، فيوفيه يوم القيامة وليس عليه ذنب واحد. يبقى الذنوب، يبقى الابتلاءات تطهر العبد من الذنوب والمعاصي والسيئات وترفع الخطايا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، يعني من مرض ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها. يعني وانت ماشي دخلت في رجلك سلاية مثلا، شعرت بألم في ضرسك، بصداع في رأسك، اعلم أنك ستؤجر وتثاب على ذلك، وسيكون ذلك الابتلاء صغر أو كبر سببا في تكفير سيئاتك. يبقى ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من سيئاته، وفي رواية: وحط بها من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة اسمها أم السائب، فقال لها: كيف حالك يا أم السائب؟ مالك مالك؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبي الحمى فإنها تكفر الخطايا كما يكفر الكير خبث الحديد، أو كما ينفي الكير خبث الحديد. إذن بالابتلاءات يا عبد الله تغفر ذنوبك وتكفر سيئاتك، كذلك بالابتلاء ترفع درجاتك وتضاعف حسناتك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي أنه كلما عظم أجرك وزاد بلاؤك كلما عظم أجرك عند الله تبارك وتعالى، كلما عظم بلاؤك وزادت محنتك كلما عظم أجرك وتضاعفت حسناتك ورفعت درجاتك عند الله رب العالمين جل وعلا. كذلك أيها الأخ الحبيب، بالابتلاء تعرف حبيبك من عدوك، تعرف صديقك من عدوك. قد يبتلى الإنسان بأمر ما، مثلا يصاب مثلا في تجارته مثلا بخسارة كبيرة، حينئذ سيظهر حبيبك من عدوك، ستجد من يسارع ويبادر إلى يد العون إليك ويقف بجوارك ويصبرك ويسليك، وستجد آخرين يشمتون فيك ويعيرونك ويفرحون بما أصابك من ابتلاء عظيم. جزى الله تعالى الشدائد عني خيرا، جزى الله عني الشدائد خيرا، فقد عرفت بها حبيبي أو عدوي من صديقي. يبقى هكذا الشدائد أيها الإخوة الأحباب. ثم إني أقول أيضا أيها الفقير لعله خير، يا من تعاني من ضيق الحال وقلة المال وسوء المعيشة، اعلم يقينا أن ذاك هو الخير الذي أراده الله تعالى لك يا عبد الله. قد يقول قائل الآن: وأي خير في أن أكون فقيرا معدما، ليس عندي مال، ليس عندي ما مال آتي به أو آتي بقوت لزوجتي وعيالي، فأنا أعاني وأقاسي أنا وصغاري، ثم تقول لي هذا الخير؟ أقول لك: نعم يا عبد الله، هذا والله الخير الذي أراده الله تعالى لك، وإن غابت عنك الحكمة من ذلك. وأنا سأذكر لك الآن بعض الحكم من الفقر. ما الذي أدراك يا عبد الله، يا من تعاني من الفقر وقلة المال، ما الذي أدراك أنه لو كان عندك المال الوفير أنك كنت ستنفقه في طاعة الله ومرضاته وفي أبواب الخير؟ أليس من الممكن أنك كنت ستنفقه في سخط الله ومعصيته وفي أبواب الشر كحال كثير من الناس؟ ما الذي أدراك يا عبد الله، يا من تعاني من الفقر وضيق الحال وقلة المال؟ مش ممكن أن أنت لو كان عندك أموال وثروات وعمارات وأراضي لربما أصابك هذا المال الوفير بالكبر والغرور وبالتجبر على عباد الله كحال الكثيرين، كما كان حال قارون عليه من الله تعالى ما يستحق، الذي كان عنده ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة والقوة، كان عنده من الكنوز والثروات والأموال والذهب والفضة مفاتح الخزائن فقط. فما بالك بقى بما داخل الخزائن من أموال وكنوز وذهب وفضة ولؤلؤ وياقوت وكل ما شئت. ومع ذلك لم يشكر قارون تلك النعمة، وإنما أصابه ذاك بالكبر والغرور، وخرج على قومه في زينته وهو يتكبر ويفتخر بهذا المال وبهذا الجاه والسلطان. فكانت عاقبته بعد ذلك أن خسف الله تعالى به وبداره الأرض. فلعلك يا عبد الله إن كنت غنيا ثريا عندك الأموال لعلك كنت تصاب بالكبر والغرور. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي فمن نازعني فيه قسمته. وفي رواية عند مسلم: الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني فيهما عذبته. وفي رواية: أدخلته النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. فاحمد الله جل وعلا يا عبد الله على أنك فقير لربما أصابك، ثم قل لي يا عبد الله: نعم الفقر خير لك، أليس من الممكن أنه لو كان عندك المال الوفير والثروات والذهب والفضة أنك كنت ستمنع حق الله رب العالمين في ذاك المال؟ كنت ستمتنع عن إخراج الزكاة الواجبة عليك كما هو حال الكثيرين من الأغنياء والأثرياء في هذا الزمان؟ كثير من المسلمين من هؤلاء الذين وسع الله تعالى عليهم يقصرون في إخراج زكاة أموالهم. لو الحد واحد فيهم حب يخرج زكاة ماله يخرجها بالبركة، لكن إن هو يحسبها بالورقة والقلم وينظر هل ماله بلغ النصاب أم لا، ثم بعد ذلك إذا حاول يخرج ماله بما يرضي الله رب العالمين، لا، قلما من يفعل ذلك، بل كثير من يقصر في إخراج زكاة المال بالكلية. فما الذي أدراك يا عبد الله؟ لعلك كنت ستقصر في إخراج زكاة المال، وحينئذ سيلحقك العذاب الأليم والعقاب الشديد الذي لا تقوى عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم أيها الإخوة الأحباب. إذن الفقر وإن كان في ظهري أنه شر وعذاب وآلام، إلا أنه في ثنايا خير عميق. ثم أقول: لقد أخبرنا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل الجنة هم الفقراء، وأن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة 500 عام. تخيل أن الفقير يدخل الجنة والغني عمال يتحاسب على كل ما ليه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وبعد ذلك بعد 500 سنة يدخل الغني الجنة. إذا أيها الفقير لعله خير. طبعا لا أريد أن يفهم من كلامي هذا أن هذه دعوة إلى الفقر والتقشف وما إلى ذلك، لا، ليس معنى كلامي هذا، بل بالعكس، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. نعم المال الصالح للمرء الصالح. إذا كان المال سيظهر في رجل في يد رجل تقي صالح سينفقه في أبواب الخير وسيتصدق على الفقراء والمساكين وسيوسع على زوجته وعياله وما إلى ذلك، فهذا أمر مطلوب، وهذا هو الأصل، أن يغني هذا الرجل الغني بماله أهله عن ذل السؤال. وقد قال سفيان رحمه الله تعالى: وقد رأى أحدهم في يده مال، وسفيان معروف أنه إمام الزهد، فقال له: ما هذا يا إمام، معك فلوس وأنت إمام الزهد؟ فقال له: اسكت، لولا هذه لتمندل بنا الملوك. يعني لولا هذا المال الذي يغنينا عن ذل السؤال وإتيان الملوك لتمندل بنا الملوك، يعني جعلنا كده كالمنديل، ثم بعد ذلك يلقونه في سلة القمامة أعزكم الله. إذن هذه ليست دعوة للفقر، إنما ما أريد أن أقوله وأوصله أن الفقير الذي يعاني من ضيق الحال وسوء المعيشة وما إلى ذلك، أقول له لا تحزن لعله خير. فأقول ختاما أيها الإخوة الأحباب، أردت في هذه المحاضرة أن أبين لكم وأشرح لكم قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وأردت أن أقول أن من المحن تأتي المنح، وأن من أعماق البلايا تخرج العطايا، وأن من عيون أو من صخور الشر تتفجر عيون الخير. فأبشر دائما وأبدا يا عبد الله في أن الابتلاء الذي يصيبك هو خير أراده الله تعالى لك. دع عنك الهموم، دع عنك الهموم، وارضى بما قدره الله تبارك وتعالى عليك يا عبد الله. كل أمورك إلى القضاء، كل أمورك إلى القضاء، واعلم أن الله عز وجل لا يقدر عليك إلا الخير. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا، واجزهم عنا يا أرحم الراحمين خير الجزاء، وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.